والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتكلم. وأما جماعة علماء الكلام يسمونه متفلسفة، فتجد لهم كلام كثير في الروح وهي كذا وهي كذا. الله سبحانه وتعالى قال: ويسألونك عن الروح، الروح من أمر ربي فما أوتيت من علم إلا قليل. هذا أمر لا يقول الناس فيه. ابن القيم له كتاب الروح وله كلام في هذا، لا يحمد، لا يحمد أن يتكلم الناس في مثل هذه الأمور الغيبية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى أنزل الله هذه الآية، فنحن بباب أولى أن نسكت ولا نخوض في هذا. المقصود أن العالم طالب العلم يتعلم السكوت ولا أدري، وفوق كل ذي علم عليم، ولا يتكلف الجواب عن الأسئلة، بل يسكت أو يقول لا أدري ولا أعلم، كما أمر الله موسى عليه السلام، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهكذا لا أحد يتكلف الجواب عن بعض الأمور ولو كان سمع فيها بعض يعني الكلام في مسألة، فإنه إذا لم يكن متيقنا وعنده الأدلة حاضرة وكذا فلا يعرض نفسه لهذا ولا يتكلف يعني الخوض فيما لا يعلم أو فيما لم يتيقنه أو فيما يعلم بعضه ويعني لا يعلم البعض. فأكثر الناس كلاما هم أجل الناس، هذا مجنون الذي يسأل ويجيب في كل شيء مجنون، كما قال إبراهيم النخعي وغيره. فيتعلم الإنسان كلمة لا أدري ولا يتكلم. وطبعا في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لمشيه مع أصحابه في الطرق، وفي معرفة اليهود وأهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عدم إيمانهم به هو لجحودهم وعنادهم وليس لعدم معرفتهم به. وفي أن العالم مهما أوتي من علم فإنه قليل بالنسبة لعلم الله، كما جاء في حديث العصفور: إذا نقر نقرة في البحر أو نقرتين. في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، في عدم الخوض فيما لا علم الإنسان به، لا سيما في الأمور التي يعني لا مجال للاجتهاد فيها كأمور الغيب ونحوها. وفي أنه لا ينبغي للعالم أن يستنكف من قول لا أدري، فليكثر من لا أدري، فإنها كما قيل نصف العلم. طبعا طريقة أيضا من طرق نزول الوحي، يوحى إليه وأنه يغشاه حال من الكرب والشدة عند نزول الوحي. باب من ترك الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير. وإذ الله موسى عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد والأسود بن يزيد نفعي في هذا الحديث ارتكاب أخف الضررين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة ولم يبنيها أفعال إبراهيم لأن في مفسدة قد تترتب على هذا، والناس ممكن أن يعني يسيئوا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه إنما يعني جاء ودعا الإسلام وهكذا، وهو يريد أن يقضي عن الكعبة ويهدم الكعبة، فيكون في هذا مفسدة كبيرة وفيه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع فيما هو أنكر منه. في أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كل أصول فقه كتبته من ورقة. وفي أن الإمام يسوس الرعية فيه إصلاحهم، ولو كان شيئا مفضولا، في مراعاة أفهام الناس، وفي وصف السنة لبناء الكعبة، والكعبة منذ بناها الحجاج إلى يومنا هذا وهي على حالتها، يعني لم تهدم من ولم تغير، والعلماء يعني جعلوها كما هي خوفا من نفس هذه المفسدة، لكن ابن الزبير كان حريصا على السنة وكان واليا على مكة ففعل هذا الأمر، وهذا يعني ما قامه من السنة في هذا لم يفعله أحد سواه لا قبله ولا بعده. في حرص الزبير على قامة السنة، في تعليم الرجل زوجته السنة، وفي إخبار ولي الأمر أن يخبر بعض نسائه بما يريد أن يفعل، لا سيما إذا آنس منها علما وفقها. في جواز تخصيص بعض الطلاب بشيء من العلم، الأباء الأبناء عن الأباء، ابن الزبير روى عن عائشة وإسرائيل روى عن أبي إسحاق. نعم. شيخنا نعم الأسود الزبير على الأسود نعم قال لي ابن الزبير كان عائشة نعم الأسود نقل كلام عائشة إلى ابن الزبير قال لي ابن الزبير قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. أبو الطفيل عامر غافلة وآخر الصحابة موتا وليس له في البخاري غير هذا الموضع. باب من خص العلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. وطبعا هذا يعني ذكرنا نحن بعض أمثلته كما جاء في حديث أبي هريرة وقلنا حذيفة أيضا عنده شيء من ذلك، وأن الناس ليسوا جميعا سواء في الفهم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة كما قال ابن مسعود، وذلك مسلم في المقدمة. فلا بد أن يراعى حال الناس في التحديث. ولذلك أنكروا على أنس حينما سأل الحجاج أنسا عن أعظم عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بحديث العرانيين فأنكروا على أنس كيف تقول له هذا لأنه سيستعمله في غير الحق. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بحق والحجاج سيفعل ذلك بغير حق. فلا بد أن يكون يعني الطالب أن يكون فقيها فيما يفعل وفيما يبلغ، ينظر أولا حال الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبرهم فيتكلوا، فإن كان سيضرهم لا يخبر به. وكره مالك رحمه الله التحديث ببعض أحاديث الصفات التي يمكن أن تحدث عند الناس بلبلة، وبعضهم كره التحديث في البصرة بأحاديث يعني التي فيها من فعل كذا فقد كفر، لأن كان فيها الخوارج. لابد أن تكون عاقلا تعقل وتفهم ما تحدث ومن تحدث. إن كان ينتفع بالعلم ولا يضره نعم، إن كان يضره فلا تحدثه بل انتظر حتى إما أنه أن تهيئه لأن يقبل وإما أن تحدث غيره بذلك. هذه مسألة مهمة في الدعوة يا إخوان، وكل ما عندك تلقيه بالناس يمكن أن يحدث فتنة كبيرة فتكون فتان تكون فتانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فتان أنت يا معاذ. ولذلك كره أحمد أيضا تحدث بأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان. فمالك في حديث الصفات كما ذكرنا، وابي هريرة في حديث الوعاء الآخر. فضابط ذلك أن يكون ظاهرا في تقوية بدعة معينة فيمسك خشية أن يأخذ بظاهره وأن لا يفهمه. فممكن يسفك به الدماء وبالسنة وبالدليل، فهو ينزله على غير ما هو عليه، ينزله على قوم معينين. لذلك قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أن تحبون أن يكذب الله ورسوله، لا تيجي أن الناس جاهلة عندهم بدع ويعني تتكلم ببعض الأمور وتفعل بعض الأشياء فتحدث بذلك بلبلة. لكن ليس معنى هذا أن لا تتحدث بالعلم ولا تعلم الناس، وإنما يحتاج الأمر إلى تهيئة وتدرج معهم وتؤصل معهم تحصيل علمي قوي في مثلا السنة وتعظيم السنة والبدعة وذنب البدع والابتداع، ثم إذا ذكرت السنة بعد ذلك تشبث وعملوا بها، وإذا ذكرت البدعة نفعوا منها، أو هم بأنفسهم قد أو يعني يمكن أن يحكموا على بدعهم بأنفسهم، لأنك أعطيت لهم الأصول التي يفهمون بها السنة من البدعة. نعم، وقلنا حدثتك في الكعبة. حدثتني عائشة عن رسول الله. سياق الحديث قال ابن الزبير بكفر. سألني المسند يدخل فيه حتى كل الأحاديث الموقوفة ليست داخلة فيه، يعني المسند يعني بالحديث المرفوع والمتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أمور الرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وأيام، هذا مسند موقوف. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. إسحاق بن إبراهيم الرهوية الحمضي قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك. وهذا الحديث فيه أيضا فضيلة ظاهرة لمعاذ، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، بل ونهاه عن أن يحدث بهذا الشيء الناس حتى لا يتكلوا، دل هذا على التحديث بعلم بعض الناس الذين يفهمون والذين يفقهون، دل على ميزة معاذ وأنه يدرك وعلم النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه لا يتكل، ذلك حدثه به وأخبر به معاذ قبل موته تأثما. أيضا جمع بين المصلحتين، عدم كتمان العلم وكتمان العلم بالمصلحة عند عامة الناس، وعدم كتمان العلم عن بعض الناس. في جواز الارتداف على حمار ونحوه. طبعا الروافض كان عندهم سلسلة، نعم، مسلسل بالحمير، من هذا من حمار النبي صلى الله عليه وسلم وفير، حدثه عن حماره عن أبيه عن جده عن حمار نوح عليه السلام. بس تسلسل مستمر حتى اليوم، تسلسل مستمر حتى اليوم، أو مجموعة حمير ما بعد. في توقيع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ملازمتهم له، تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ركب وأردف، ركب حمارا وأردف عليه، وهذا كله من التواضع. وفي كذلك ينبغي العالم أن يسأل الطالب ليستحضر ويشحذ ذهن الطالب حينما يناديه، فهو أعون للحفظ لا سيما إذا سأله. وفي التنويع في طرق التعليم، ولا يقتصر على الحلقات في المساجد فقط، والتعليم في الطرق. وفيه استئذان الطالب في إشاعة ما يعلم به وحده، وفي استفسار الطالب فيما يتردد فيه. في جواز كتمان العلم للمصلحة. فيه الحث على التفقه في العلم قبل تبليغه. في فائدة مهمة، هي طويلة لكنها مهمة جدا، عدم النشر من العلم إلا الصحيح، لأن نشر الشبهات أو الأحاديث الضعيفة ونحو ذلك تكون عاقبة هذه غير حميدة على عامة الناس. إذا كان الصحابة مع ما فيهم من خير ومعرفة باللغة، ومع ما لديهم من توفيق وهداية، فقد خاف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يشتبه عليهم شيء من العلم الصحيح. فكيف إذا قرئ على الناس الضعيف من الأقوال والمرجوح من الأقوال والضعيف من الحديث وعلم الكلام والسبسطة وآراء الرجال إلى ما هنالك من الشبهات مع ضعف الهمم وقلة التوفيق بالنسبة للصحابة؟ فيحرص على تعليم الناس الصحيح والذي لا يحدث لهم بلبلة، ولا وكذلك الأقوال الكثيرة في المسألة الواحدة يحدث عند الطالب كثير من الاضطراب أحيانا. هذا كلام الحافظ؟ كلام الحافظ هذا الحاجة الأخيرة؟ لا، كلام ما عجبه خلاص انت. نعم. ذكر أخير كيف نجمع بين ما فعله أبو هريرة ومتعلم معاذ في بالنسبة لكتمان العلم، يعني أبي هريرة كتم الرعاء ومعاذ أخبر به عندما تهيت عن الثمار. نعم، معاذ تفقه في هذا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبره فيتكل، نهاه لعلمه أن وحدث به معاذ. إذن أمر بالكتمان لأناس وأباح لأناس، ففهم معاذ هكذا من الحديث، وإلا لماذا حدثه به؟ آمن هذه العلة. فلما وجد هذه العلة منتفية عند بعض الناس حدث بها معاذ الناس. واضح؟ أبو هريرة لا، الذي الوعاء الذي أخذه أبو هريرة ليس فيه يعني ما يتعلق بهذا العلم، إنما هي بعض الأخبار ونحو ذلك، ما لو نشرها لأي أحد قد يحدث مفسدة. وهو أيضا يعني غير مأمور ببلاغ مثل هذا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه هو فقط بهذا. أما معاذ فهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم علة الحكم وهي الاتكال، فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما. واضح؟ نعم. استطيع أن نقول لو كان في خير لنشر وقوله، كان الله قد أن ينشر مثلا هذا. طبعا كان فيه مصلحة وفيه خير وأمر بتبليغه، كان يلزمه. أيضا معاذ يعني لم ينشر الأسفل. نعم، هو نفسه لم ينشر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. يعني هذا مثل ما فعل عمر مع أبي هريرة، قال لا تبشرهم، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لا تبشرهم. أنس قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، لم يكن حاضر، لم يكن أنس حاضرا هذا الأمر، فهو موسى الصحابي. نعم، ومسدد بن سرهد المعتمر بن سليمان الخان عن أبيه. نعم. باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. وقال في رواية وقالت عائشة في روايتها وضحت النساء. أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، وليس في الرواة خازم إلا هذا، كلها حازم بالحاء المهملة. وهشام عن أبيه هشام بن عروة حديث عروة بن الزبير. وفي هذا الحديث وفي هذا الباب الحث على الحياء، وأن الحياء كله خير، ولكنه لا يمنع من الخير، لا يمنع من العلم. وفي فضل الفقه في الدين، وفيه أن النساء شقائق الرجال، يتفقهن النساء في العلم وفي الدين كما يتفقه الرجال. في فضيلة ظاهرة لنساء الأنصار، دعت لهن عائشة قالت: نعم النساء ونساء الأنصار. وكانت الواحدة من نساء الأنصار لا يمنعها هذا الحياء، وأنها امرأة وتأخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل عن كل الأمور حتى لو الأمور الخاصة بالنساء لا تستحي. لا، لماذا؟ لأجل نشر الخير، ولهن نيات صالحات في هذا. فهذه أم سليم سألت هذا السؤال، وانتشر هذا الجواب، وظل هكذا إلى يوم القيامة. لكل واحد من النساء استحت وهذه استحت، ما وصل إلينا العلم، ولا ظلت كثير من الأحكام يعني نحن نكون في غفلة عنها أو جهل بها. في كذلك ذنب الكبر، أن طالب العلم لا يستكبر ولا يستنكف أن يأخذ العلم ممن هو أصغر منه أو ممن هو مثله، أو يسأل عن المسألة الفلانية، أو يسأل في مجلس يعني، وحتى يعني بعضهم قد يجد في نفسه يعني يقول: كيف أنا أسأل سؤال بسيط مثل هذا، سؤال في الطهارة في مجلس عام والناس يسمعون، ماذا يقولون عني؟ يقولون: لا أفهم، لا أعلم. ما في بأس، ما في بأس. قالوا أو ما قالوا، أن تتعلم لله والوجه الله ليس يعني خوف بمذمة أحد ولا رجاء من تحت أحد. وفيه سؤال المرأة العالم عن أمر دينها، ولو كان سؤال مما مستحيا منه. وفيه أنه ينبغي أن يقدم الطالب الاعتذار قبل سؤاله، خشية أن يفهم عنه قلة الحياء. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. ثم سألت، وهذا من فقهها وأدبها وحرصها على العلم، أنها قدمت لهذا تقديم. والناس اليوم يقولون: يا شيخ لا حياء في الدين. سمعتم هذا؟ كيف لا حياء في الدين؟ الحياء من الإيمان، لكن يقال إن الله لا يستحي من الحق، لا يقال الحياء لا حياء في الدين، خطأ هذا. في إثبات أن الله لا يستحي من الحق، وفي أن صوت المرأة ليس بعورة، في فضيلة ظاهرة لأم سلمة وأم سليم، واسمها أم إنصاء بنت ملحان، وهي والدة أنس بن مالك، وهي زوجة أبي طلحة. هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها وهي إحدى محارمه من جهة الرضاعة، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره والنووي. لكن أنا لم أقف يعني على العلاقة عرفت الخرابة بالضبط في هذا، لكن لها أحد محارمه، لأنه كان يخص صلى الله عليه وسلم بالدخول عليها والنوم على فراشها، ونعم بل كانت تفري رأسه، صح ولا لا؟ ومحرم أيضا هي أختها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له يعني اعتناء بها وبأختها بهذا البيت بأنس رضي الله عنه. الحافظ أنا بحثت في كتاب الرقاق وتتحقق أجعل هذا الفضل، يعني أداك له نفس المعاد؟ نعم حديث صحيح في كتاب الرقاق قال حدثنا أن سمعت عن معاد جبل قال شكرا. لا بس هذا يعني قد يحتمل، هذا أحتمل يقول الشيخ فصح هذه العبارة على آخر لفظة وأخبر بها معاذ تأثما، لأن الحافظ يقول أن معاذ مات وأنس في الشام. لا معاذ في الشام، معاذ في الشام وأنس كان بالمعاذ. هذا القطعة هذه تصلح أن تكون مستصحة. وفيها أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض، يعني النساء ليست المرأة كالرجل في الاحتلام. الرجل هذا شيء طبيعي وقد يكثر منه، أما المرأة يقل فيها ذلك، بل قد لا تحتلم أبدا في حياتها كلها. لذلك استغرب من استغرب من ذلك، في أن النساء شقائق الرجال، وأن المرأة متى رأت الماء وماء المرأة يختلف عن ماء الرجل، المرأة أصفر والرجل أبيض، فمتى رأت هذا الماء فهذا هو الاحتلام. ذكرت احتلاما أو لم تذكر، مثل الرجل تماما، متى وجد بللا ومنيا إذا استيقظ من نومه فيكون احتلاما، سواء ذكر الاحتلام أو لم يذكره. قال نعم إذا رأت الماء. وفيه أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالشك، فلا بد من التيقن، يعني إذا رأت الماء. وكما يدعى لمن ظهر منه فقه وعلم، فمن ظهر منه غير ذلك قد يدعى عليه أيضا ببعض العبارات لزجره ولتنبيهه على خطئه، بحيث لم يفهم هذا، بل غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من قاس الإبل الشاة على الإبل في اللقطة. نعم غنم قاس الإبل على غنم. نعم أيضا يدل على أن العالم له أن يزجر بعض طلابه بعض العبارات ليس دائما كله بارك الله فيك أحسن الله إليك، ممكن بعض الكلمات بل أكثر من هذا، لكمات أيضا كلمات لكمات. نعم. هل لنا أن نفهم هنا سبب عدم نعيم من أم سلمة رضي الله عنها لأنها كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يحصل لهن الاحتلام؟ لم يحصل لهن الاحتلام، ليس شرطا قبل أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت متزوجة. فضلت بي قلت جزء العالم من ينزل بعض الطلاب في بعض الكلمات، أنا قلت أحد الكلمة حدثنا أحد الكبار السن، قلت كان شيخ درس الطلاب في المسجد